السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سمعنا في قراءة الإمام وفقه الله لقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، يبشرونهم عند الموت ويؤمنونهم من الخوف مما يستقبلهم وعدم الحزن على ما خلفوه. فما الاستقامة؟ الاستقامة لزوم الطريق القويم، لزوم الطريق القويم والصراط المستقيم الذي ندعو الله جل وعلا أن يهدينا إليه في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. وتكون الاستقامة بفعل الأوامر وترك النواهي، وتلتقي حينئذ مع التقوى التي إذا اتصف بها الإنسان حصل له خير الدنيا والآخرة، تحصل له الوقاية من عذاب الله جل وعلا، يتقي بها عذاب الله وسخطه. الطريق المستقيم والصراط الذي ندعو الله جل وعلا أن يهدينا إليه أو إياه في اليوم والليلة في الفرائض فقط 17 مرة، وفي النوافل ما هو أضعاف ذلك عند من من الله عليه بلزوم هذا الصراط، مع ما يقرأ الفاتحة مما يقتضيها مع تلاوة كتاب الله جل وعلا الذي ينبغي أن يكون ديدا المسلم. هذا الطريق المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، لا طريق الذين غضب الله عليهم ولا الذين ضلوا. غضب الله عليهم لأنهم عرفوا الحق وتنكبوا جادة الصواب، ولا الذين ضلوا عن الصراط المستقيم وإن عملوا بغير علم، لكن هذا العلم لا ينفع ولا يجدي. فنحن نسأل الله جل وعلا أن يهدينا الصراط المستقيم لنعبد الله على بصيرة وندعو إلى الله على بصيرة. الاستقامة مطلب لكل مسلم، لكن دونها عوائق، عوائق تحول دون تحقيقها من شهوات وشبهات. وإلا كل مسلم يتمنى أن يسلك هذا الصراط المستقيم، لكن إن علم الله منه جل وعلا صدق النية والعزيمة على مخالفة النفس والهوى الذي ينشأ عن اتباع النفس والهوى، الشبهات والشهوات صلى الله عليه وسلم وهما من أكبر عوائق الاستقامة. حديث سفيان بن عبد الله الثقفي لما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول له في الإسلام قول لا يحتاج معه إلى غيره، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. باختصار، آمن بالله جل وعلا بكل ما يقتضيه هذا الإيمان، ثم ألزم هذا الإيمان وما يتطلبه، استقم عليه، استمر عليه. وكثير من المسلمين هم مسلمون والله الحمد في دائرة الإسلام، يحققون الأركان الخمسة وإن كان في كثير من جوانبها شيء من الضعف أو من النقص، لكن هم مسلمون ويؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، يصدقون بجميع هذا ويعتقدون به يعتقدون ذلك اعتقادا يقينيا لا يحتمل النقيض، ومع ذلك تجد في كثير من أحوالهم الخلل، تجد المسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، تجد يشهد ويدخل في الإسلام بهذا، لكن يعتريه ما يعتريه من النقص لعدم معرفته بمعنى الشهادتين، وهذا موجود في كثير من الأقطار الإسلامية، تجد نسأل الله السلامة والعافية يشهد أن لا إله إلا الله ويطوف على القبر، نسأل الله السلامة والعافية، هذا خلل عظيم، خلل كبير في أصل الإسلام، نسأل الله العافية. تجد المسلم يصلي الصلوات الخمس مع المسلمين، مع جماعة المسلمين حيث ينادى بها في المساجد، وقد يتقدم إلى الصلاة ويدرك الصلاة كلها، وقد يتنفل قبلها وبعدها، ومع ذلك تجد الخلل في سلوكه. والأصل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من المسلمين من يصلي وتجده يرتكب ما يرتكب من المنكرات وبعض الفواحش، وأما بالنسبة لصغائر الذنوب والسيئات هذه حدث ولا حرج في تصرفات كثير من المسلمين. لماذا؟ لأنه لم يصلي الصلاة التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام وأمر بها بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، تجد يصلي صلاة ناقصة وليس له من صلاته إلا ما عقل. بعض الناس يدخل المسجد ويخرج كما دخل، لا يستشعر شيء من صلاته، صلاته ما نفعته بشيء إلا أنها صحيحة إذا استوفت أركانها وشروطها وواجباتها، صحيحة مسقطة للطلب، بمعنى أنه لا يقال له أعد صلاتك، لكن ما الذي له من أجر هذه الصلاة؟ ليس له منها إلا ما عقل. بعض الناس يخرج بالأجر كامل، بعضهم يخرج بثلاثة أرباعه، ومنهم من يخرج بالنصف والربع والعشر، فليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل. يزكي المال ويصوم رمضان، ومشروعية الصيام إنما هي لتحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه الحكمة من مشروعية الصيام. والمسلمون يصومون رمضان من أوله إلى آخره، ولا يفطرون إلا لعذر شرعي، وقد يزيدون على ذلك شيئا من النوافل، وكل بحسبه وحسب ما يوفق إليه، وتجد مع ذلك الخلل في التقوى. تقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، تجد يفرط بعض الواجبات ويرتكب بعض المحظورات. وفائدة الصيام الكبرى والعظمى هي التقوى، وهذا يصوم وقد خل بشيء من التقوى، نقول نعم الصيام فيه خلل، راجع صيامك. الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وعلامة الحج المبرور أن تكون حال المسلم بعد الحج أفضل من حاله قبله، وتجد كثير من الناس يحج ويرجع كما كان. هل هذا استفاد من هذه العبادات؟ نعم سقط بها الطلب ولا يؤمر بإعادتها، لكن الآثار المرتبة على هذه العبادات تنقص بقدر خدش هذه العبادات، لأن العبادات لها شروط لقبولها، شرطان أساسيان الإخلاص والمتابعة، تجد بعض الناس في إخلاصه شيء من النقص وفي شيء من الخلل، وفي متابعته للنبي عليه الصلاة والسلام شيء من التفريط. هذه العبادات لا تترتب عليها أثارها كاملة، يعني تعجب من شخص يعتكف في العشر الأواخر ويعود كما كان قبل رمضان، تفوته الركعة والركعتان من الصلوات المفروضة ثم يعلن عن هلال شوال فيخرج من معتكفه ويفوته شيء من صلاة العشاء، هذا في اعتكافه شيء من الخلل. ولا يأس، ولا نقول أنه ما انتفع من اعتكاف، انتفع فائدة عظمى، حقق هذه السنة التي هي من أثقل السنن على النفوس، وأجره موفور عند الله جل وعلا. لكن يبقى أن الإنسان عليه أن يحقق المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. هاجس الآباء والأمهات الآن كما أشار المقدم صلاح الأولاد، لا بد من بذل الأسباب لإصلاح الأولاد من قبل أولياء الأمور. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طيب إذا ما ربيت أولادك تنتفع من هذه الدعوات؟ الكاف هذه كما ربياني صغيرا، الذي لا يبذل السبب في تربية أولاده قد لا يحصل له شيء من هذه الدعوة. فإذا حرص الإنسان على تربية أولاده وبناته على لزوم الصراط المستقيم وعلى الاستقامة ووفق في صلاح الأولاد من بنين وبنات ورأى الثمرة في الدنيا قبل الآخرة، لا شك أن هذا من فضل الله جل وعلا عليه وتوفيقه ومنه وكرمه. لكن قد يوجد من يفرط في الإصلاح ويصلح الأولاد ابتلاء من الله جل وعلا لغيره. يعني من غرائب الأمور أن تجد من يعني الله جل وعلا حكيم في تصرفاته، تجد من أهل العلم من يبذل كافة الأسباب لصلاحهم ولا يصلحون. وشخص يقول لي: أنا ما دريت أن أولادي يروحون للتحبيض، لأنه مدرس وإذا صلى العصر يصلي بجنب محل التجارة ويزاول التجارة ولا يرجع إلا بعد العشاء، ما يدري سووا عياله. يقول: والله ما علمت لأن دعيت إلى حفل تخريج الحفاظ وإذا أثنين من أولادي حفاظ. إنه هذا رب أولاده على الصراط المستقيم. قد تكون له نية وقد يكون له سابقة وقد يكون له ذخيرة عند الله جل وعلا من عمل خفي، يمكن يعان على ذلك، لكنه ما بذل سبب. الآخر بذل كافة الأسباب ومع ذلك ما لزم الصراط المستقيم، وتعب عليهم تعبا شديدا وأوذي بسببهم، يستدعى مرارا من قبل الجهات ويؤخذ عليه تعهدات، ومع بذله الأسباب هذا أجره موفور عند الله جل وعلا، ما يضيع الأجر عند الله جل وعلا. إنك لا تهدي من أحببت، إذا عرفت هذه المقدمة خلاص انتهى الإشكال، أنت عليك بذل السبب والنتائج بيد الله جل وعلا. نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو الناس، وأقرب الناس إليه ولده وزوجته، ما أراد الله جل وعلا أن ينتفعوا من دعوته، لكن هل يضيع تعبه عند الله جل وعلا؟ كلا وحاشا. الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمل، ولا يضيع عند الله شيء، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. ونسمع من يكتب ويؤلف ويقول: فشل نوح في دعوته، صلى الله السلامة والعافية، فشل في دعوته. ايش معنى فشل؟ إن يقرب الناس إليه ما استفاد، النتائج بيد الله جل وعلا. وقد يكون أجره في عدم صلاحه مع حمله الهم والغم بسببهم أعظم من أجر من صلح أولاده. الله جل وعلا حكم عدل لا يضيع أجر من أحسن عمل. فلا يأس، وتجد الإنسان يتعب على أولاده ما يحصل نتائج قريبة، لكن بعد حين يمر مراحل امتحان وابتلاء ثم يصلحون، وقد لا يصلحون إلا بعد وفاته، ثم تتحقق أو ولد صالح يدعو له. لا تريد مثل هذا؟ تريد صلاحهم. لماذا؟ لينجو من النار، من أجل نجاتهم من النار، من أجل أن تنتفع بدعواتهم. فالإنسان عليه أن يبذل السبب، عليه أن يبذل السبب، والنتيجة بيد الله جل وعلا. الآن التربية، تربية الأولاد، نسبة التأثير للبيت ضعيفة جدا. هناك وسائل شيطانية تجتال هؤلاء الناشئة من شياطين الإنس والجن، من مرئي ومسموع ومقروء، تجتال هذه الناشئة. فمع الحرص على التنشئة على الاستقامة، دقة المراقبة، واستصحاب الصالحين، وصدق اللجوء إلى الله جل وعلا، والتضرع إليه جل وعلا، والانكسار بين يديه من أجل أن يصلحه ويصلح نيته وذريته، وإلا فالتربية دونها عوائق في هذا الوقت، وهناك شياطين تجتال هؤلاء الناشئة. لكن لا نيأس، ولأجل ذلك تعظم الأجور. يعني الأمر السهل ترى أجره أقل من أجر الأمر الصعب، والأجر على قدر النصب، وأجرك على قدر نصبك. هذا إذا كان هذا النصب مما تتطلبه العبادة، أما التعب لذاته والمشقة لذاتها ليست من مقاصد الشرع، إنما إذا كانت تابعة لعبادة فلا أجر على قدرها. فالذي تعب أكثر لا شك أن له من الأجر أكثر، لا سيما إذا كان قد أتى الشيء من بابه. ولوجود هذه العوائق وهذه الصوارف وهذه الموانع عظمت الأجور. ولذا جاء في الحديث مخرج في المسند والسنن أن أجر العامل في آخر الزمان كأجر 50 من الصحابة، كأجر 50 من الصحابة. لماذا؟ لأنك في العصور المتقدمة تجد من يعينك، والصوارف الموجودة الآن ليست موجودة قبل، يعني إلى وقت قريب. فإذا أخطأ الولد ضربه الأب وخرج من البيت غضبان، إذا غابت الشمس رجع إلى أهله، وين يروح؟ لكن الآن إذا خرج من بيت أهله يتلقفه 1000 شيطان، والليل الآن أفضل من النهار للأشرار. كان الناس إذا غابت الشمس رجعوا، وين يروحون؟ والله المستعان. أقول لوجود هذه العوائق وشدة أمر التربية في هذه العصور زادت الأجور، تزيد الأجور. الحديث للعامل منهم أجر 50، أجر 50 منا أو منهم يا رسول الله؟ قال منكم. لماذا؟ لأنك تجد من يعينك في العصور الأولى وفي العصور المتأخرة، لا سيما التي نعيشها بعد الانفتاح، هذا الانفتاح المشين. هناك أماكن وجهات تتلقف هؤلاء الشباب وتيسر لهم أسباب الفساد، وهي متيسرة للأطفال. نسأل الله جل وعلا أن يحمي أولاد المسلمين من هذا الشر المستطير. الآن هذه الآلات وهذه القنوات التي تبث الشهوات والشبهات، هذه القنوات الإباحية نسأل الله السلامة والعافية، موجودة في قعر بيوت المسلمين. الشبهات والتشكيك في وجود الرب والتشكيك في العقائد الصحيحة، عقيدة السلف الصالح، موجودة، يسمعه عوام المسلمين. ومع الأسف أن منهم من تأثر، منهم من تأثر. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقي المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار، وأن ينشئ ناشئة المسلمين على مراده ومراد نبيه عليه الصلاة والسلام على الصراط المستقيم ولزوم الاستقامة. يقول: ما الضابط في العدل بين الأولاد من الناحية المالية. في حديث النعمان بن بشير لما نحله أبوه أرضا دون إخوانه رد النبي عليه الصلاة والسلام على أبيه وقال: أشهد على هذا غيري، أنا لا أشهد على جور، أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ قال: اتقوا الله وسووا بين أولادكم. فمقتضى التسوية، مقتضى التسوية أن يكونوا سواء، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والأولاد يدخل فيهم الذكر والأنثى. وهذا قول معتبر عند أهل العلم، أن تعطي الولد والبنت في العطايا المالية، لا سيما المصروفات، على حد سواء. وجمع من أهل العلم يقولون: نرضى بقسمة الله جل وعلا للذكر مثل حظ الأنثيين على الميراث. فإذا أعطيت الولد في الشهر 500 تعطي البنت 250، وإذا أعطيت الولد 1000 شهري تعطي البنت 500، وهكذا للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن المطالب، لأن هذا المصروف بابه النفقات، والنفقات تقدر بقدرها، فكل يعطى ما يحتاجه. فهل يعلزم إذا أعطيت الطالب في الجامعة وعمره يناهز 20 أعطيته سيارة تعطي الذي في المات سيارة؟ لا، ما يلزم. وإذا اشتريت للطفل الذي في المات حليب تشتري للكبير حليب؟ لا، لأن هذه الأمور حاجات، وهذه حاجات تقدر بقدرها. إذا اشتريت ذهب للبنت تشتري للولد؟ لا، فتقدر هذه الأمور بقدرها، وكل يعطى ما يحتاجه. والذي يحتاج الزواج يزوج، والذي يحتاج إلى نفقة لدروسه وكتبه يعطى بقدر الحاجة، وما عدا ذلك يسوى بينهم، وما عدا ذلك سوى بينهم. يقول: كيف يميز المسلم فيما يصيبه في الدنيا؟ ما هو ابتلاء أو عقوبة؟ كيف يميز المسلم ما يصيبه في الدنيا بين ما هو ابتلاء أو عقوبة؟ لأن هذه الابتلاءات إما أن تكون في مقابل سيئات ومعاصي وجرائم، هذه لا شك أنها عقوبات، وهي في الواقع منح إلهية تكفر عنه آثار هذه العقوبات، تكفر عنه. هي في ظاهرها محنة، لكن في حقيقتها منحة، لأن عقوبة الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أسهل وأيسر من عقوبة الآخرة. كثير من الناس لا يحسب لعقوبة الآخرة حساب، وأهل العلم يقررون أن مسخ الأبدان أسهل من مسخ القلوب. لماذا؟ لأن الضرر من مسخ البدن دنيوي، والضرر من مسخ القلب أخروي. فإذا كان الإنسان متلبس بمعاصي وجرائم وأصيب بما أصيب به، يرجى أن يكون هذا تكفير سيئاته إذا صبر واحتسب. وإذا كان من أهل الاستقامة وأهل الفضل والخير، هذا لا شك أنه يرفع به درجاته، ترفع به درجاته، ويبتلى المؤمن على قدر إيمانه. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين أمثل فالأمثل. يقول ابن مسعود: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، أشرف الخلق وأكرمهم على الله جل وعلا. إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، فإذا زاد البلاء زاد الأجر، وإذا عظمت المصيبة عظم الثواب. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. يقول: هل غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء؟ إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد كما يقرر أهل العلم وليست إحداهما مؤدات والأخرى مقضية دخلت الصغرى في الكبرى، فيدخل الوضوء في غسل الجنابة. لكن إذا كان الغسل مسنون كغسل الجمعة هل يجزي عن الوضوء؟ عند الحنابلة يجزي، لكن المحقق أنه لا يجزي لأن المسنون لا يجزي عن الواجب. يقول: ما يفعله بعض الموظفين من إنشاء جمعية بينهم بحيث يدفع الجميع مبلغا محددا لأحدهم نهاية كل شهر، يعني ثم تدور عليهم في كل شهر تعطى واحد منهم، يعني لو كانوا 10 كل واحد يدفع 1000 فيعطى الأول 10,000 في الشهر الأول والثاني 10,000 في الشهر الثاني، فهم يدفعون هذه أموال محددة ويأخذونها من غير زيادة ولا نقصان، من غير زيادة ولا نقصان، والأجل غير مقصود. ما تقول والله أعطي تقترض منه وتشترط عليه أنه ما يدفع لك إلا في كذا، لأن الأموال لابد أن تكون يدا بيد. والمقصود من هذه الجمعيات كما هو معلوم من حال من اشترك فيها من أجل التوفير. بعض الناس ما يستطيع يوفر، لا يأتي رأس الشهر وعنده من راتبه شيء، بل ولا منتصف الشهر، فإذا فرض من راتبه 1000 يدفعه ويخرجه من أجل أن يتوفر له 10,000 20,000 30,000 على حسب هذا النصيب من هذه الجمعية، استطاع أن يشتري بشيء فعله. فهذا هو الهدف من ذلك. ولهذا لا أرى فيها شيئا ولا أرى ما يمنع منها، لأن تفاوت الأجل وتقديم فلان على فلان ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته، إنما المقصود من هذه الجمعية أن يتوفر مبلغ يمكن أن ينتفع به. لكن لو بيدك 1000 ريال 1000 ريال تخرج للسوق ما ترجع بشيء، لكن 10,000 لها وقع يمكن أن تشتري بها شيء تنتفع به. بعض أهل العلم يفتي بالمنع ويخرجها على أنها قرض جر نافع. أين النفع؟ قرض جر نافع. يعني لو اقترضت من زيد واشترطت عليه أن لا تسدد إلا بعد سنة، لا تسدد، هذا أجل مشترط، الحنابلة يقول هذا الشرط لا قيمة له، بل هو قول الجمهور أن هذا الشرط لا قيمة له لأن القرض لا يقبل التأجيل. فمتى ما احتجت هذا المبلغ تذهب إلى المقترض وتقول له هات. والمالكية يقولون المسلمون على شروطهم لا يجوز له أن يطلبه قبل حلول الأجل، هو قرض. وشيخ الإسلام يميل إلى هذا، لسيما أن بعض الناس يتضرر إذا اقترض 100,000 لإقامة مشروع وقال أسددها لك بعد سنة، ثم جئته بعد شهر بعد ما تورط وشرى الآلات تقول هات القرض. الجمهور يقول يجب عليك أن تدفع القرض لأن القرض لا يقبل التأجيل. طيب يتضرر أخوك، القرض لا يقبل التأجيل، ولو قبل التأجيل صار ربا، ما صار يدا بيد كما يقول الجمهور. المالكي يقول المسلمون على شروط، ما دام اشترط خلاص. وشيخ الإسلام يميل إلى هذا، وقد تقتضيه المصلحة، لأن الإنسان قد يتضرر يقترض مبالغ ثم بعد ذلك يطالب بها قبل أن ينتفع بها. إذا فرقها اشترى عدة، وإذا أراد أن يبيعها ما وجد من يشتريها إلا بنصف القيمة، يتضرر بلا شك. ولذا قول المالكية واختيار شيخ الإسلام له وجه، لا ضرر ولا ضرار. فالذي أميل إليه ويترجح عندي أنه لا شيء في هذه الجمعيات، لأنه ليس المقصود القرض وليس المقصود الأجل، إنما المقصود أن يتوفر لكل واحد منهم مبلغ يستطيع أن يصرفه فيما ينتفع به. يقول: ما تعليقكم على من لا يقرأ القرآن إلا من رمضان إلى رمضان؟ هذا حقيقته، أو هذا حقيقة هجر القرآن. كيف تطيب نفس المسلم أن يهجر القرآن 11 شهر؟ كيف تطيب نفسه؟ بعض الناس إذا تقدم إلى الصلاة ويضيق ذرعا بخمس دقائق التي يجلسها قبل الإقامة، ما عنده خيار إلا أن يأخذ المصحف ويقرأ، وما عنده غير هذا للقرآن. القرآن كلام الله وأفضل الكلام، وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. يكون في حياة المسلم فضله، لا بد أن يفرض للقرآن من سنام الوقت. أن تيسر بالليل مع الترتيل والتدبر، هذا هو الأصل. وإن كان الإنسان محروم كحالنا وحال كثير من المسلمين من قيام الليل، فمثل هذا يستطيع أن يعوض في أول النهار بشيء لا يعوقه عن تحصيل شيء من أمر دينه ولا دنياه. يجلس بعد صلاة الصبح ساعة إلى أن تنتشر الشمس يقرأ فيها نصيبه، ويستطيع أن يقرأ القرآن في سبع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، وهو مرتاح. وهذا لا يعقه، بل يعينه على أمور دينه ودنياه. والحرف بعشر حسنات، يقرأ خمسة أجزاء بخمسمائة ألف حسنة، نصف مليون حسنة في اليوم الأول والثاني، وبقية الأيام 400,000 حسنة. أجور، والله يضاعف لمن يشاء إلى أضعاف كثيرة، شيء لا يخطر على قلب الإنسان، إلى 700 ضعف، بل أضعاف ذلك، أضعاف كثيرة. جاء في المسند وغيره، وفيه ضعف، ويقبله أهل العلم الجمهور في مثل هذا الباب: إن الله لا يضاعف لبعض عباده الحسنة إلى 2,000 حسنة. من يستغني عن مثل هذا؟ من له غني عن مثل هذه المضاعفات؟ لكن الحرمان لا نهاية له. إذا قرأ القرآن في سبع 3,000,000 حسنة وهو مرتاح، يعني ما يفقد في أي شيء. الدوام بداوم كامل، تدريس بيدرس، الدراسة بيدرس، لكنه التوفيق، توفيق الله جل وعلا للعبد. بعض الناس يضيع عليها النهار والليل، يسهر الليل كله في قيل وقال، والنهار في دوام ونوم، ما في غير هذا. وبعض الناس تجد نصيبه من جميع أبواب العبادات وافر. ونرى هذا في حياة شيوخنا كبار سن، يداومون الدوام الكامل ولهم دروس ويقرؤون القرآن على سائر الأحوال قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويقرؤون القرآن في ثلاث بعضهم، ويدرسون في آخر النهار، ويعودون المرضى، ويشيعون الجنائز، ويصلون عليها، ويصلون الأرحام، ويشاركون في كل مناسبة يترتب عليها أجر. والوقت هو 24 ساعة لهذا و 24 ساعة لهذا. فعلى الإنسان أن ينظم وقته ويصدق مع الله جل وعلا، ويعينه على جميع أمور الدين والدنيا. يقول: إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال السامع آمين، هل يكون قد صلى عليه حقيقة؟ أي بمعنى التأمين على الدعاء؟ لا، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بأن تقول عليه الصلاة والسلام، أو تقول صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يقول عند الصلاة عليه: اللهم صل على أبي فاطمة، فما حكم هذه العبارة؟ كنيته عليه الصلاة والسلام أبو القاسم، كنيته أبو القاسم، وهو في الحقيقة أبو فاطمة، لكن كنيته التي يتكنى بها هي أبو القاسم. فإذا قلت صلى الله عليه وعلى وآله وصحبه وسلم، أو اقتصرت على الصلاة عليه فقط مع السلام، تكون امتثلت الأمر: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا قلت صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام تكون قد امتثلت الأمر. يقول: هل ورد نهي في المبيت بالوادي؟ وأن الشرع جاء بمنع كل ما يضر الإنسان، كل ما فيه ضرر على الإنسان فالإنسان منهي عنه. جاء النهي عن المبيت في الوادي، وجاء النهي عن النوم في السطح الذي لا جدران عليه، وهكذا كل ما فيه خطر للإنسان وضرر على بدنه جاء النهي عنه. يقول: ما حكم الأكل من النذر على حسب ما في نيته؟ إن كان نذره للفقراء والمساكين لا يأكل، وإن كان نذر أن يذبح، مع أن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، لكن إذا حصل وجب عليه الوفاء. فإذا لم يحدد المصرف للفقراء والمساكين فإنه يجوز له أن يأكل. يقول: ما الكتب التي تنصح بها طالب العلم المبتدئ؟ هذه الكتب معروفة ومصنفة عند أهل العلم على حسب طبقات المتعلمين، وموجودة عند المتقدمين وعند المتأخرين، وفيها مصنفات. لكن بالنسبة لي أنا تصنيفي للطلاب وتصنيفي للكتب موجود بشيء مع البسط، بشيء من البسط في أشرطة أسموها كيف يبني طالب العلم مكتبته. يقول: من عليه جنابة وأراد النوم وسيأتي بأذكار هل يترك السور والآيات؟ على كل حال، من أراد النوم عليه جنابة يخفف هذه الجنابة بالوضوء، يخفف هذه الجنابة بالوضوء، وإن نام على جنابته فلم يفعل أمرا محرما بل ولا مكروها، هو خلاف الأولى، وخلاف الأولى. لكن إذا أراد أن يأتي بأذكار فيذكر الله جل وعلا بجميع ما أراد إلا القرآن، فإنه كان لا يمنع عليه الصلاة والسلام من قراءة القرآن إلا الجنابة، يذكر الله على سائر أحواله. ومن أهل العلم من يقول أن مرور الآيات في الأذكار، سواء كانت أذكار الصباح أو المساء أو أذكار النوم، مرور الآيات بنية الذكر لا بنية التلاوة لا يمنع منها الإنسان، وإن كنت لا أرى مثل هذا. الجنوب لا يقرأ شيئا من القرآن، ويستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى هرقل بالبسملة، وهي جزء من آية في سورة النمل اتفاقا، وبقول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وهرقل جنب بلا شك، لأن مشرك الذي لا يغتسل هو جنب، يعني أقل أحواله الجنابة، وإلا المشركون نجس في الأصل. يقول: الأمن نعمة عظيمة، فما وسائل المحافظة عليها؟ الأمن بلا شك يدركه، حتى البهائم تدركه، تدرك أهمية الأمن. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، فقدم الخوف على الجوع، مما يدل على أن الأمن أهم من الأكل والشرب والشبع. والرازي في تفسيره ضرب مثل، قال: لو جئت بكبش سليم وربطت أمامه أسد ووضعت له الطعام، يأكل ولا ما يأكل؟ هو خائف الآن، ما يأكل، ما يأكل مهما بلغ به الجوع، لأنه خائف. لكن لو جئت بكبش كسير أو مريض ووضعت عنده الطعام، يأكل ولا ما يأكل؟ يأكل. فنعمة الأمن أهم من نعمة الأكل والشرب وحتى الصحة، لأن الخوف ما معه عمل. المحافظة على هذه النعمة العظيمة تكون بشكر الله جل وعلا على هذه النعم، وبذل الأسباب في تثبيتها. ومن أعظم ما يثبت نعمة الأمن تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك كبيره وصغيره ومن البدع. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وجاء تفسيره بالشرك، أولئك لهم الأمن. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا أعظم ما يحقق به الأمن، والأمن الذي نعيشه. وذكرت في مناسبات أنه استمر هذا الأمن مدة زادت لا على 70 سنة، ولله الحمد، أو أكثر من 70 سنة، بسبب تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك وسد الذرائع الموصلة للشرك. وهذا لم يتحقق لكثير من الدول في السابق واللاحق. سبب ذلك تحقيق التوحيد ونصر التوحيد ورفع راية التوحيد. فعلينا أن نحافظ على هذا التوحيد. الخوف والهلع والفتن التي تصيب الأمم سببها الخروج والحيد عن الصراط المستقيم. ظهر الفساد في البر والبحر بأي شيء؟ بما كسبت أيدي الناس. بآية أخرى، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو يؤاخذ الله بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. الله جل وعلا رؤوف رحيم بعباده، فيريهم بعض الأمور التي تخرجهم عن الأمر الذي عاشوا فيه من خير وتوافر نعم وأمن واستقرار. يهتز شيئا يسير من أجل أن يراجعوا ما تركوه من وسائل التثبيت. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالذي يخشى منه إذا لم يرجع الناس إلى دينهم ويراجعوا عقيدتهم، لأن عقائد كثير من المسلمين أصيبت بشيء من الخلل بسبب ما يسمعون وما يقرؤون وما يشاع وما يبث، إن لم يراجعوا فيخشى من قارعة ترجعهم، أو كما جاء في قول الله جل وعلا إن تتولوا يستبدل قوم غيره. السنن الإلهية لا تتغير ولا تتبدل. السنن لا تتغير، ما استثني من سائر الأمم إلا قوم يونس، ومن عداهم إذا حقت عليهم كلمة عذاب نزلت به. فنخشى أن نصل إلى هذا الحد، فعلينا أن نرجع ونعاود ديننا بصدق وإخلاص مع الله جل وعلا. يقول: كيف يعرف ثلث الليل الآخر لمن أراد القيام فيه؟ كيف يعرف ثلث الليل الآخر لمن أراد القيام فيه؟ الثلث الآخر من الليل يحسب من غروب الشمس، يحسب من غروب الشمس إلى طلوعها فيقسم على الأثلاث. ونصف الليل الوارد في قيام داود من صلاة العشاء، لأنه ينام نصف الليل ما بنام قبل صلاة العشاء. يمكن المسلم المخاطب بهذا الحديث ينام قبل صلاة العشاء من غروب الشمس؟ لا، يحسب نصف الليل من صلاة العشاء، ويحسب الثلث الأخير من غروب الشمس، وحينئذ يلتقيان يصير الثلث والنصف واحد. يقول: ما توجيهكم لمن يتأخر حضوره لصلاة الجمعة؟ إن وجدت علاجا فأرشدني إليه جزاك الله خيرا. مع أن العلاج معروف لكن استعماله صعب على كثير من النفوس، وهو يسير لمن يسر الله عليه، يعني شائب في 50 و60 ما يروح منسوب إلى العلم وطلب العلم ما يذهب إلى الجمعة إلا بعد أن تنتهي الساعات قبيل دخول الإمام. ورأيت بنفسي وأنا جالس أنتظر طلوع الشمس في جامع من الجوامع شباب يدخلون لصلاة الجمعة معهم كتب ومعهم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله الإعانة على ما يحبه ويرضاه. لكن من أعظم الأمور، من أعظم العوائق التي تعوق عن الحضور المبكر السهر الذي هو داء أصيب به كثير من الناس حتى من المنتسبين إلى العلم. يقول: رجل أصابه صمغ في يده من النوع القوي الذي لا يزول إلا بمشقة عظيمة، فما حكم الوضوء في هذه الحالة علما أن الصمغ لا يزول عادة إلا بعد عدة أيام؟ لا بد أن يزيله ليتمكن من إيصال الماء إلى البشرة، ولا في شيء مستحيل لو حرص ذلك. يقول: هل التسبيح بعد الصلاة يكون باليدين جميعا أو باليمنى؟ كان يعقد التسبيح بأنامله عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث في السنن وفيه راوي متكلم فيه يعقد التسبيح بيمينه، لكن هذا الخبر وإن كان فيه ما فيه لأنه يندرج تحت الأصل العام، وأن هذا من الأمور المطلوبة شرعا ويفضل فيها اليمين. كم نصاب الزكاة بالريالات؟ نصاب النقدين 100 درهم من الفضة أو 20 مثقالا من الذهب. فإذا حولنا الفضة، حولنا الدراهم من الفضة إلى الريالات من الفضة، وجدناها تعادل 100 درهم تعادل 56 ريالا من الريالات الفضية. ثم بعد ذلك هذا يحتاج إلى أهل الخبرة في قيمة الريال الواحد، لأنه يزيد وينقص، كان 10 ريال ثم الآن وصل أظن إلى 20 الفضة أو أكثر، ما أدري عدلا. المقصود أنه يسأل أهل الخبرة كم يسوى الريال، ثم تضرب هذه القيمة 56 يخرج نصاب النقد بالريالات المعروفة الورقية. يقول: ما حكم الدم الذي يخرج من المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين؟ هذا إن اتصل بالولادة من قطع فهو تابع للنفاس، وإن انقطع فلا. يقول: هل على الرواتب زكاة؟ المال لا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، فالذي يبقى من الراتب ويحول عليه الحول، أن استلمت الراتب في محرم 10,000 صرفت منه 5,000 ووفرت 5، جاء راتب صفر استلمت 10 وصرفت من 5 وأضفتها إلى 5 الأولى، في نهاية السنة يكون توفر لك 60,000، توفر لك 60,000 في محرم تزكي 5,000 التي وفرتها من شهر محرم لأنه حال عليها الحول، وفي صفر تزكي 5,000 التي توفرت من شهر صفر، وهكذا. لكن بعض الناس يقول: والله من ما عندي استعداد أضع محاسب كم توفر من هذا الشهر وما توفر، أريد أن أجعل شهر واحد أخرج فيه زكاة ما توفر لدي من المال، أريد أريح لي. نقول: نعم، لا مانع من تعجيل الزكاة قبل وقتها، فتخرج الزكاة في رمضان ما توفر عندك في رمضان، تخرج زكاته من باب التعجيل. وهذا يفعله كثير من الناس لأن متابعة الحسابات بدقة تصعب، لا سيما أنه لا يلزم أن تكون وفرت 5,000، شهر وفرت 3,500، شهر وفرت 4,500، شهر 2,800، وشهر 1,900، وشهر 6,000، هذه صعب عليك، تقول لابد محاسب، توظف لك محاسب. فإذا عجلت زكاة أموالك ونظرت في رمضان كم في رصيدك وأخرجتها أريح لك، وإن بعد إن شئت أن تخرج زكاة كل شهر في وقته وعند استلامه لا مانع، لأنه يجوز تعجيل الزكاة لسنة أو سنتين عند أهل العلم. لكن الذي لا يتوفر له من راتب شيء هذا لا زكاة عليه. يقول: يعزف كثير من الطلاب والطالبات عن القراءة في الكتب النافعة، فهل من كلمة في بيان منافع القراءة وفوائدها؟ هذا يقول: يعزف كثير من الطلاب والطالبات عن القراءة والمطالعة في الكتب النافعة، فهل من كلمة في بيان منافع القراءة وفوائدها؟ هذا الذي يعزف عن القراءة، هل في نيته مواصلة طلب العلم؟ وهل عنده بديل عن القراءة؟ قد يقول قائل: أنا نسمع. أقول: لا شك أن السماع مفيد، لكن ما كل العلم مسجل، وما كل مسجل تستطيع الحصول عليه. وإذا أردت مسألة في شريط من الأشرطة من ضمن مئات الأشرطة، كيف تصل إليها بسهولة مثل ما تصل إلى المسألة في الكتاب المفهرس المختوم؟ القراءة لا بد منها، القراءة لا بد منها لطالب العلم، ولا يزهد فيها إلا من زهد بالعلم. القراءة تتعامل مع الكتاب على طرق شتى، كلها مما يعين على التحصيل. أما بالنسبة للسماع وهو موجود ويستفاد منه، لا أقول أن السماع من الأفعال، فيه فائدة كبيرة، واستفاد كثير من طلاب العلم من خلال الأشرطة وسمعوا الدروس بواسطة الآلات وانتفعوا، نفع الله بها نفع عظيم، لكن لا بديل للكتاب. الكتاب تقرأ وتحفظ وتردد، والكتاب بين يديك وبيدك الأقلام الملونة التي تدون بها فوائد هذا الكتاب من كل فن، وتعلم العلامات على صفحات هذا الكتاب بألوان حسب أهمية هذا الكلام وما يراد من هذا الكلام. وهذه طريقة مجربة، الإنسان يأخذ الكتاب ويقرأ، مر به كلام صعب يحتاج إلى مراجعة، مراجعة شروح وسؤال أهل العلم، يضع عليه علامة بلون أحمر مثلا ويذكر الصفحة في الغلاف من أجل أن يرجع إلى هذه المسائل التي تحتاج إلى مراجعة. مر به كلام أعجبه ويريد أن يكرره ليحفظه، يعلم عليه بعلامة خضراء مثلا بالقلم الأخضر، ثم مر به كلام يريد أن ينقله إلى مذكرته أو مذكراته، يضع عليه علامة بالقلم الأزرق. مر به كلام يحتاجه لحديثه مع أقرانه وزملائه ومع طلابه ومع كذا، يضع عليه علامة أخرى، ثم يعود بعد نهاية الكتاب إلى هذه المواطن المعلمة بألوان مختلفة، لأنه لو قيل له لا تتعدى هذا المقطع حتى تنقله في مذكراتك تكون مذكرة غير قريبة عنده، لا تتعدى هذا حتى تحفظه، يكرر ويحفظ إلى متى ينتهي من الكتاب، يمل من الكتاب ما يكمل الكتاب. لكن لما يرجع إليه مرة ثانية وينظر ما في هذه الألوان ويضع في كل شيء في موضعه وموقعه، يستفيد فائدة كبرى، وتكون حاجته من الكتاب في الإعادة بقدر ما علم عليه من هذه المواضع. وهذه مسألة مجربة ومفيدة ومنشطة، ما يقال لا تتعدى الكلام حتى تحفظ، أو لا تتعدى هذا الكلام حتى تنقله، ولا تتعدى هذا الكلام حتى يمل طالب العلم ويسأم، لسيما أن بعض الكتب سمينة فيها ثراء في العلم، فمثل هذا يحتاج إليه الطالب وينشط بهذه الطريقة، يتعود على القراءة وينشط لها، وإذا انتهى من كتاب ذهب إلى آخر. وانظر قيمة الكتب المعلمة عند أهل العلم. الآن إذا عثر على نسخة عالم من كتاب من الكتب، قرأها هذا العالم ووضع عليها اللمسات النافعة القيمة بقلمه، بالغ الناس في قيمتها واستفاد من الناس فائدة عظيمة، قد يستفاد من هذه الحواشي أكثر من فائدة الكتاب الأصلي. فلا بد لطالب العلم أن تكون له همة، وأن يكون صادق في طلبه للعلم، ولا يمل من قراءة ولا غيره، لكن عليه أن يبدأ برفق، ويبدأ في القراءة بالكتب السهلة التي تعينه. يجي شخص يبدأ بدرء تعارض العقل والنقل ويقول والله ما خلاص بطلنا القراية، يسمع مدح ابن القيم لدرء تعارض العقل والنقل ثم يقول خلاص ما في الوجود له نظير ثاني، واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يذهب طالب في ثانوي أو في جامعة يشتري الكتاب 9 مجلد 11 مجلد ويقرأ فيه، يقرأ صفحة صفحتين ثلاث ثم يحرم القراءة على نفسه، لأن هذا كبار أهل العلم يمرون ب10 صفحات 20 صفحة ما يفهمونه. ما يبدأ طالب العلم بمثل هذا، ولا يبدأ بعلل الدارقطني بعد أن يسمع ثناء الحافظ ابن كثير عليه بما لم يطري أي كتاب مثل ما ذكر. يذهب للسوق يشتري علل الدارقطني، طالب علم مبتدئ متحمس يقرأ صفحتين ثلاثة يقول هذا علم، يقرأ بالأسهل فالأسهل. يعني لو تفرم لحم بعير جمل غث كبير، تفرم الرضيع في المهد، شو تصير النتيجة؟ ما ينفع. المقصود أن غذاء القلوب والعقول قريب يعني من غذاء الأبدان، كل تركيب له ما يناسبه. يعني يأتي طالب علم ويقول أول ما يبدأ فتح الباري، فتح الباري الصفحة تحتاج إلى وقت طويل، ثم إذا قرأ لها اليوم 5 صفحات راجع نفسه وجد ما فيها شيء كأنه ما قرأ، وبعد ذلك ييأس. نقول لا أخي، لا تبدأ بفتح الباري، ابدأ بكتب سهلة تمشي معك. يعني إذا كنت مصر إلا على البخاري فابدأ بالكرماني 3 أشهر منتهي، وفيه طرائف وفيه غرائب وفيه أشياء تشدك للقراءة. يعني إذا مسكت الجزء ما تترك إلا منتهي. تبدأ بهذا علشان تروض نفسك وتعود نفسك على القراءة، ثم تنتقل إلى ما بعده. تقرأ في النووي على مسلم ما فيه إشكال، لكن مباشرة تبدأ فتح الباري. علينا أن نتدرج في القراءة. يبدأ طالب العلم يقرأ وقت يسير في كتاب سهل حتى يوطن نفسه على القراءة ويكون عنده رغبة ونهم إلى القراءة، ثم بعد ذلك تجده يبدأ بربع ساعة في اليوم، ثم من الغد يزيد ثم يزيد ثم يزيد إلى أن يصل إلى حد لا يجد وقتا ولا للأكل والشرب، يصعب عليه أن يترك القراءة. وصل الحد ببعضهم إلى أن صار يقرأ في اليوم والليلة 15 ساعة. يعني إذا استثنينا أوقات الصلوات ووقت النوم مش يبكى، الوقت كله قراءة. ليس هذا ضرب من الخيال الأخوان، هذا حقيقة. يعني العلم لذيذ، العلم من أتاه من أبوابه وولج على طريقة أهل العلم وسلك السبيل الذي سلكوه فيه لذة ومتعة لا توجد في أي عمل من الأعمال. إن تجدون هذا على ألسنة أهل العلم، إذا حرر له مسألة ما وقف فيها على كلام لأهل العلم وحررها تحرير مارقا، كرر الحمد 10 مرات، فالحمد لله على ما أنعم، ثم الحمد لله، ثم الحمد لله، يتلذذ يطرب من هذا العمل. وسألني سائل يقول نجد أهل العلم قد حرموا من متعة الحياة الدنيا، تجد الناس في أسفار روحات ونزهات وطلعات، وأهل العلم من درس لدرس لقراية المدرسة الحياة يقول قلت يا أخي والله لو جربت ما جربوا، أنت تعرف وش هي الحياة وحقيقة الحياة، والله المستعان. يقول اشتريت أرضا بغرض حفظ مالي ولأجل أن أبيعها عند الحاجة فهل فيها زكاة؟ نعم، هذه الأرض كنز زكى وإن كانت ظاهرة للعيان. يقول ترك الوضوء مما مسته النار كان آخر الأمرين، فهل هذا شامل للحم الإبل أم لا؟ في حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهذا بعمومه يشمل الإبل لأنها تمسها النار، لأنها تمسها النار فهو بعمومه شامل. لكن جاء ما هو أخص منه، أنا توضأ من لحم الغنم، قال إن شئت، قال أنا توضأ من لحم الإبل، قال نعم، قال نعم، فهذا أخص. فالوضوء من لحم الإبل لا بد من واجب. يقول نريد كلمة في أدب طالب العلم مع زملائه ومن يكبرونه في العلم من حيث التواضع ولين الجانب. التواضع لا بد منه للعالم ولطالب العلم ولكل مسلم، لأن الذي يقابل التواضع التكبر، والكبر حرام، الكبر محرم، فالتواضع لا بد منه لكل مسلم. وإذا ظهرت علامات الجفاء وعدم التواضع على طالب العلم فالأمل في وصوله إلى ما يريد من علم ضعيف، لأنه لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، فلا بد من التواضع ولا بد من لين الجانب، لأن التواضع يزرع المحبة للإنسان في قلوب الناس، فلا يبخلون عليه بشيء من العلم الذي يريده، وإذا وجدوا عنده لديه شيء من الترفع تجدهم لا يلقون له بالا، هو يظن أنه يرتفع عندهم وهو في الحقيقة ينزل، والمتواضع هو الذي يرفعه الله جل وعلا. تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكون كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. شيء مجرب، التواضع هو الذي يجلب الإلفة والمحبة والمودة، والتكبر والأنفة هذه التي تجلب البغض لهذا الإنسان. ثم بعد ذلك على الإنسان أن ينظر نظرا دقيقا في نفسه وعيوبه وجسده وما يحويه هذا الجسد، ثم يقرر يتكبر على إيش، من أجل إيش يتكبر. لو الإنسان أنصف نفسه وعرف حقيقة نفسه لما تكبر، لاستحيا حق الحياة. لكن الإنسان يشغله النظر في عيوب الناس عن عيوب نفسه، ثم بعد ذلك العطب، نسأل الله العافية. يقول من سمع الأذان لصلاة العشاء مثلا وهو جامع جمع تقديم، هل يتابع الأذان أم النداء لغيره لأنه قد صلى العشاء؟ الحديث من سمع، إذا سمع أحدكم المؤذن، إذا سمع أحدكم المؤذن، وهذا داخل في عموم الأحد لأنه من المسلمين، فليقل مثل ما يقول المؤذن ومخاطب بهذا الأمر وإن كان قد صلى. يقول من يقرأ القرآن بعينيه فقط فهل الملائكة الموكلون بالكتاب يكتبون هذه القراءة؟ هي لا تكتب على أنها قراءة، إنما هي داخل في التفكر، لأن القراءة لا بد فيها من النطق، لا بد أن يتحرك اللسان وتحرك الشفتان لأنها نطق، ما يثبت أنه قرأ بمجرد النظر بعينيه، إنما هذا داخل في التفكر، فإن استفاد من هذا النظر بعينيه من خلال النظر بآيات في آيات الله المتلوة كأنه نظر في آيات الله الكونية، ينظر في المصحف، إن استفاد استفاد زيادة يقين وطمأنينة كأنه نظر في السماء ونجومها وعظمة الله جل وعلا. إنما أجر القراءة المرتب على الحروف لا يستحقه مثل هذا. يقول: ما ضابط العمل بالحديث الضعيف، وما معنى أن يكون في فضائل الأعمال؟ يعني لا يكون في الحلال والحرام ولا في العقائد، لا يكون في العقائد ولا في الحلال والحرام، أن يكون موضوع فضائل الأعمال ويلحق بها أيضا كما قال الإمام أحمد التفسير والمغازي والفضائل الذي هي مجرد ما يترتب عليه ثواب دون عقاب. ضابط العمل بالحديث الضعيف، أولا أن القول بالعمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال قول معروف ومشهور عند أهل العلم، وهو قول الأكثر، بل نقل عليه الاتفاق، لكن نقل الاتفاق ليس بصحيح، أنه نقل الاتفاق عليه في مقدمة الأربعين وفي الأذكار وفي غيرهما من كتبه، لكن هذا الاتفاق ليس بصحيح لوجود المخالف. وعلى كل حال هو قول الجمهور بالشروط المعروفة، أن يكون الضعف غير شديد، وأن يندرج تحت أصل عام، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته وإنما يعتقد الاحتياط. هذا ضابط العمل بالحديث الضعيف عند الأكثر. والقول الثاني أنه لا يعمل به مطلقا، لأنه حتى لو تأملنا في هذه الشروط وهذه القيود التي وضعوها وجدوا أنها لا تنضبط، لا تنضبط. طيب كون العمل من فضائل الأعمال لا في الأحكام، فضائل الأعمال يرتب عليها ثواب ولا ما يرتب؟ يرتب عليها ثواب، يرتب عليها عقاب ولا ما يرتب؟ لا. إذن هذه حقيقة المندوب، والمندوب من الأحكام الشرعية. إذن أعملنا هذا الضعيف في الأحكام، وهم يقول لابد يكون في فضائل ما يكون في الأحكام، فما تنضبط المسألة على الشروط التي قيدوها. شيخ الإسلام هم من يرى عدم العمل بالضعيف مطلقا يريد أن يوجه كلام الإمام أحمد رحمه الله في عمله بالحديث الضعيف في الفضائل، قال إن الإمام أحمد لا يريد بالضعيف الضعيف المصطلح عليه عند المتأخرين، إنما يريد بالضعيف ما كان على طريقة المتقدمين الذي عرفه المتأخرون بأنه حسن. وأول من شهر الحسن وأشاعه الترمذي، هذا كلام شيخ الإسلام. فيريد أن يبرئ الإمام أحمد من العمل بالحديث الضعيف مطلقا، فيقول المراد بالضعيف ليس هو الضعيف الذي عرفناه فيه خلل في متنه أو في إسناده، لا، هو داخل في حيز القبول لأنه حسن، وهو المعروف عند المتقدمين. وتقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف فقط، ما في حسن، لأن الحسن مندرج في الصحيح عند بعضهم، وبعضهم ينزل عند درجة الصحيح فيجعله ضعيف بالنسبة للصحيح. لكن هل هذا الكلام مقبول؟ هذا ليس بمقبول، شيخ الإسلام يقوله. لكن مفهومه شيخ الإمام أحمد يقبل الضعيف في الفضائل ولا يقبل الضعيف في الأحكام. إذا قلنا أن شيخ الإسلام يريد بالضعيف الحسن، فهو يقبل الضعيف الذي هو الحسن في الفضائل دون الأحكام. وهل الإمام أحمد ما يستدل بالحسن في الأحكام؟ يعني ما يلزم من قول شيخ الإسلام أن الإمام أحمد لا يعمل بالحسن في الأحكام، إنما يعمل به في الفضائل؟ وهل هذا هو المعروف في مذهب الإمام أحمد؟ لا. الأمر الثاني أن كلمة حسن حتى على الاصطلاح في المرتبة المتوسطة بين الصحيح والضعيف عرفت قبل الترمذي، هي موجودة في كلام الأئمة من أبي زرعة من كلام علي بن المدينة، موجودة أيضا في كلام البخاري وغيره، من طبقة شيوخ الترمذي، بل وجدت في طبقة شيوخهم من كلام الشافعي مثلا. فكلام شيخ الإسلام منتقد رحمه الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.